لك هوجس حبيبي حبيبي. يبا اصبر يبا اصبر اسمعني اسمعني. لك هوجس لك هوجس حبيبي حبيبي. لا يغرك جمالك ترى عادي نسيانك. ايه ودي بحنانك وبجنب دايم مكانك. لا يصبر لا تهجس.